أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري في العيون ومن وجودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ويرث فرعون وهامان وجنودهما منهم ما Live!

وَدَخَلَ

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً فسقيلهما ثم تولي إلى الرجل فقال رب إني لما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ما من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما هلا لقيت مرحبا القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احذيهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي. صدق الله العظيم.